بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله، يقول في جامعه ونحن لا نزال في فضائل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول حدثنا باب في الخاتم، خاتم النبوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة لأن الخاتم بين الكتفين ختم فيه لأن علامة أنه ختم الأنبياء. يقول حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد، نعم، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال حدثنا الجعد بن عبد الرحمن، قال عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد قال قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائب ذهبت بي خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقرأ علي لأنه مريض، يتفل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانوا يفعلون إذا مرض مريض من أولادهم أو أنفسهم أو شيء أتوا إلى الرسول فطلبوا منه الدعاء عليه الصلاة والسلام وأن يقرأ عليهم فيقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام. يقول ذهبت بخالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقرأ علي، فمسح على رأسي أو قال على وجهي، ثم أخذ ماء ووضوء ثم توضأ به وشربت منه ورش علي فعوفي في حالة في الحالة عوفي. يقول صرت أدور طفل أدور برا ظهره. يقول فرأيت خاتم النبوة كأنه زر الحجلة، زر الحجلة كثر تفسير الناس فيه، هل هو اللي يدخل به عمود الخيمة، الزر اللي في الخيمة يدخل فيها العمود، أو أنه كما ذكر مثل التفاحة الوارم دملة كبيرة وارمة، أو أنه بيضة، المهم اختلف المفسرون فيه، لكن يكثر قولهم أنه كزر الحجلة. والحجلة المعروفة في اللغة أنها حقة الخيمة اللي يدخل فيها العمود، الخيمة اللي رفعت الإنسان يدخل العمود في القرص، القرص هذا كان الجوارة هو زر الحجلة يسمونه. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمان، يقول أبو عيسى الترمذي في الباب عن سلمان وقرة بن إياس، قرة بن إياس وجابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي رمثة وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد الخدري. وهذا حديث حسن صحيح، يقول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سمات عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب قال حدثنا أيوب بن جابر قال عن سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي أنه قال نعم كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء. كان خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذي بين كتفيه خاتم النبوة، فأنه غدة يعني كأنه ورمة كبيرة عليه شعرات كما وصفه سلمان ووصفه غيره من رضي الله عنه. يقول أنه مثل دملة يعني غدة كبيرة ورمة كبيرة حمراء عليها شعرات. نعم. مثل بيضة الحمامة بيضة الحمامة صغيرة، بعضهم يقول تفاحة يعني من التفاح الصغير للكبير، وبعضهم يقول زر حجلة، وبعضهم يقول بيض حمامة، وبعضهم كل من رأى وشاف، ما كل واحد رآه حقيقة، يراه ماشي الرسول يستره بالردة، لكن إذا من أراد أن يراه يكشف الردة له، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أراد أن يسلم أتاه بتمر هدية، لما جاء قال هو سلمان بيع 3 مرات، سلمان الفارسي رضي الله عنه بيع 3 مرات ويصير اللي يشتريه من حظه أن يكون راهب عالم، فيقول له إني أنا سأموت أبغى يموت، لكن اذهب إلى فلان ابن فلان فإنه يريك، وما أراد أخي أن يموت قال اذهب إلى مدينة إلى بلد مدينة فيها نخل وفيها هي مهاجر، هذا الرجل مهاجر نبي. يقول فأتى إلى المدينة مع يهودي شاريه يهودي، يقول فعرف الوصف الذي وصفه له الحبر، عرف الأرض وعرف النخل، وصار يشتغل مع اليهودي حتى وصل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سمع أن الرسول وصل أتى بتمر، أخذ طبق عليه رطب وقدمه للرسول عليه الصلاة مع أصحابه، قال كل هذه صدقة، فكف يده عليه الصلاة والسلام، قال لأصحابه كلوا، قال هذه واحدة، هذه علامة من العلامات. لما جاء من الغد أخذ أيضا رطب وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا هدية، فأكل عليه الصلاة والسلام وأكل أصحابه معه، قال هاي اثنين، بقي الثالث أبشوفه، يقول أبشوفه، يقول فكنت أدور وراء ظهره، فعلم أن أبحث عن الخاتم فكشف الرداء فرآه سلمان فوقع عليه وقبله، وقع على الخاتم وقبله، وقع وجد الوصف، يقول إنه غدة ورمة من الحمرة عليه شعرات، يعني كبرى التفاحة الصغيرة الصفرة ما هو الحمرة، كبرى التفاحة الصغيرة. يقول فقال يا سيدي تعال تعال تعال، إيش أمرك أنت؟ لك أمر إيشو؟ قال يا رسول الله أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، والآن الحمد لله. فأسلم سلمان من تلك الساعة، قال يا سلمان كاتب كاتب اشتر نفسك، فاشترى نفسه ووداله الصحابة رضي الله عنهم، أعانوه من نخيلهم بتمور على أنه كاتب نفسه واشترى، وتحرر سلمان، صار عتيق الإسلام، صار سلمان رضي الله عنه عتيق الإسلام، عاش كما يقال 350 سنة، عاش سلمان كما يروى التاريخ 350 سنة. يقول أبو عيسى الترمذي هذه قصة السائب، هذا يقول حديث حسن صحيح. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نذرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقدم بعضها وسيكملها الترمذي، الترمذي له كتاب يسمى الشمائل، الترمذي رحمه الله صاحب هذا الكتاب له كتاب يسمى شمائل المصطفى، جمع في جميع أوصاف الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال نعم كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان في ساقي الرسول عليه الصلاة والسلام خموشا، يعني ما هي ملسة، ما هي الساق، ما هي ملسة، ما هي فيها خموش، يعني فيها لون يغطي لون البياض الشاهق. نعم. وكان لا يضحك عليه الصلاة والسلام إلا تبسم، يتبسم أحيانا حتى تبدو نواجذه، النواجذ الذي وراء الأنياب والثنايا. نعم. وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، يقول وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، يعني أسود كان فيه كحل، لكن ليس كحل من رب العالمين تعالى وتقدم، لأن الرمش أسود شديد السواد، رمش عيونه شديد السواد، وأدعج عليه الصلاة والسلام، الأدعج هو الذي مشكوكة العين من هنا ومن هنا، مشكوكة من جهة الأنف داخل من جهة الأنف، ومشكوكة من جهة الجبهة من هنا من جهة الصابع، مشكوكة من هنا ومن هنا، فلان أدعج يعني وسيعة عيونه ومشكوكة من هنا ومن هنا. نعم. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو قتل قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين منهوش العقب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوش العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال واسع الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوش العقب؟ قال قليل اللحم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي نعم صلى الله عليه وسلم أشكل العينين منهوش العقب. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أشكل العينين منهوش العقب، وفسر أشكل أنه الأدعج، الأدعج اللي واسعة العيون، والمنهوش العقب يعني ما له لحم، العقب ما له لحم من وراء، العقب باين ما له لحم عليه الصلاة والسلام، وأشكل العين يعني أدعج العينين مسيع من هنا ومن هنا، يعني ماسكن الدعج من هنا وماسكن داخل في الأمر. هذا يسمى فلان أدعج، يعني أشكل أدعج واحد. نعم. يقول الحديث الأول حديث الحسن وصحيح. نعم. ثم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أيضا بمعنى الحديث، وهو أنه قال إن الرسول أشكل العينين العقب ماله لحم كما فسره. نعم. ضليع الفم، ضليع الفم يعني واسع الفم لكنه ليس واسع كثير، لأن الوسع هذا عيب، لكن الرسول واسع الفم إلا أنه ليس واسع بحيث يفحش يصير فاحش، إنما واسع الفم واسع واحد واسع الأعين أدعج العينين خمش العقبين ما لها لحم، العقوب الكعبين هذه ما لها لحم، العقب العقبين ما لها لحم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا أبو يونس قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته. يقول أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مشيته، إنه لا ينحدر تطوى له الأرض ونحن نكاد نجري جريان وهو ما يتكلف، هو يمشي مشي ولا يتكلف وحنا نركض ركض يلا نلحقه، وهو يمشي ما يتكلف ولا يزدري ما متكلف، يمشي على كيفه وعلى راحته وحنا نجري من وراء رجي تطوى له الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبان عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من به شبان صاحبكم نفسه، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها ذهيته وابن خليفة الكلب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أنه قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأنبياء يعني رآهم، فرأى موسى عليه الصلاة والسلام كأنهم رجال شنوة طويل، الشنوة أهل اليمن الآن طوال مرة، يقول كأنه من أسن وطويل. ورأيت عيسى بن مريم فإنه أقرب الناس من رأيت به شبه عروة بن مسعود. يقول رأيت عيسى بن مريم فرأيت أقرب به شبها عروة بن مسعود، عروة بن مسعود. نعم. ورأيت إبراهيم فإذا أقرب به شبه، ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرأيت أقرب الناس شبها به صاحبكم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فرأيت أشبه الناس به دحية الكلب، لأنه دائم جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بصورة دحية بن خليفة الكلبي، لأنه من أجمل الصحابة، دحية بن خليفة من أجمل الصحابة، فينزل جبريل على صورة دحية بن خليفة الكلبي، حتى أن كثير من الناس من رآه يقول هذا دحية عند الرسول وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. باب في سن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان حين مات. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب سن الرسول عليه الصلاة يعني عمره أسنانه كم. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي أحمد بن إبراهيم ويعقوب الاثنين يروون عن إسماعيل بن علي نعم عن خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 65 سنة. هذا الحديث وهم ليس على 65 وإنهم 63 كما سيأتي تحقيقه. نعم ثم حول السنة قال حدثنا نصر بن علي قال عن بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن 65 سنة. كل هذه الأحاديث وهم أما من مولى بني عمار هذا أو من ابن عباس لأنه صغير ذلك اليوم حينما يحدثنا. نقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يعني يوحى إليه وتوفي وهو ابن 63. قال أبو عيسى وفي الباب أن عائشة وأنس ودغفل ابن حنظلة ولا يصح لدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية. قال وحديث ابن عباس حديث حسن قريب من حديث عمرو بن دينار. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال سمعته يخطب يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة فجلس 10 سنين فصار الجميع 63 سنة. هذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا اللي اتفقت أمة محمد على أن الرسول مات وعمره 63 سنة. توفيه من 63. نعم. قال أبو عيسى وبباب عن عائشة. يقول أبو عيسى الترمذي وبباب عن عائشة أن الرسول مات 63. وأنس. وأنس بن مالك أن الرسول مات 63. نعم. ودغفل ابن حنظلة ولا يصح لدغفل. دغفل يقول ابن حنظلة لكن نفى أن يكون صحابيا. يجوز له رواية لكن ليس بصحابي. قال أبو عيسى حديث حسن غريب. حديث حسن غريب. نعم. وثم حول السنة وقال حدثنا محمد بن ثم قال حدثنا محمد بن بشار ابن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن سعد. نعم. عن جرير بن عبد الله البجلي. نعم. معاوية بن أبي سفيان أنه خطب الناس في الشام فقال أيها الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو بن 63 سنة ومات أبو بكر وهو بن 63 سنة ومات عمر وهو بن 63 سنة ومعاوية مات بالسنة اللي بعد السنة اللي تكلم فيها وله 63 سنة أيضا. نعم. هذا حديث حسن. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح يعني أن الأئمة الخلفاء الاثنين ماتوا 63 والرسول 63 أما عثمان 82 علي 63 أيضا علي رضي الله عنه مات 63 وأما عثمان مات قتل 82 سنة. قال رحمه الله حدثنا العباس العنبري والحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وقال الحسين بن مهدي في حديثي قال ابن جريج عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عائشة مثل هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا العباس العباس بن عبد العظيم العنبري والحسين ابن مهدي ابن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج ابن عن ابن جريج عن ابن جريج قال قال العباس العنبري أخبرت عن ابن شهاب الزهري. يقول أخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال الحسين بن مهدي في حديثه عن ابن جريج عن الزهري عن عروة. يعني تختلفوا في رجل لا يضر هذا، هذا روى عن شخص وهذا روى عن شخص آخر، لكن المجتمع كله عن الزهري، المجموع مجموعة الاثنين مجموعة خلاف كله عن الزهري، السندين اجتمعت في الزهري. يقول الزهري حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لحق بربه وهو ابن 63 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا شك في هذا، اتفاق أمة محمد. باب في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل من خلة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت من أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وأرضاه. الخليفة الأول، الخليفة خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي أجمعت أمة محمد على خلافته وعلى فضله على أمة محمد بكاملها. لماذا فضلهم؟ هل بصلاة وصوم؟ قال لا، شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال. فضل الأمة بكاملها. ليش صار أفضلهم؟ هل صلاة وصوم وكثرة الصلاة؟ يقول لا. إذا ما هو؟ قال شيء وقر في القلب، إيمان وقر في القلب، إيمان ثابت راسخ وقر في القلب وصدقته الأعمال، فصار أفضل أمة محمد عليه رضي الله عنه وأرضاه. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري سفيان قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص الأعلى المنذر بن قطعة قال عبد المالك قال عايش عن عبد الله بن مسعود نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى كل خليل من خلة. يقول عبد الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبرأ إلى كل خليل، أبرأ إلى كل خليل، يعني ليس له خليل من بني آدم، لأن الرسول خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، وإنما هي أخوة الإسلام. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإيمان والإسلام، وليس أحد أمن علي من أبي بكر الصديق في ماله وفي صحبته، ما في أحد أمن على الرسول من أبي بكر الصديق في ماله وفي صحبته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أن الرسول خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن. نعم. قال وفي الباب عن أبي سعيد. يقول وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبو هريرة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن الرسول قال أبو بكر الصديق هو أخي وخليفتي، أنه أشار إشارات ورموز، ولم يصرح عليه الصلاة والسلام، أشار إشارات أنه خليفته بعده ورموز ولم يصرح، وعلى الخوخة كلها الأخواخ الفتحات على المسجد تسد إلا خوخة أبو بكر، الباب اللي على المسجد لأبي بكر من بابه ما يسد، هذا علامة أنه سيصلي بالناس وأنه هو الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما صلى عمر قال يا أبا الله والمسلمون قدموا أبو بكر، فقدم أبو بكر. يقول يقدم الرسول أبو بكر للإمامة الصغرى، معناه أنه صاحب الإمامة الكبرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد. إبراهيم بن سعيد قال حدثنا معيل بن أبي أويس. معيل بن أبي أويس الذي خاله مالك بن أنس قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة. عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب يعني عن هشام بن عروة عن عروة عن عمر بن الخطاب. عن عائشة عن عن عائشة عن عمر بن الخطاب نعم. قال عمر أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هذا صحيح أن أبو بكر أحب الصحابة بكاملها، أحب الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت ثم من؟ قالت فسكتت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري. الجريري سعيد قال عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق قال حدثنا قال قلت لعائشة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال قلت لعائشة أي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه؟ فقالت أبا بكر الصديق. أحب الناس إليه أبو بكر الصديق. ثم من؟ قالت عمر. ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح عامر. أبو عبيدة بن الجراح أحب الناس إليه. ثم من؟ فسكتت يعني هي أن هي أحب. وقال من النساء، وقال لها من النساء فسكتت يعني أنها أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وعبد الله بن صحبان وابن أبي ليلى وكثير من النواء كلهم ناطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن روي من غير وجن نطيا نبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا سالم بن أبي حفص. سالم بن أبي حفص قال والأعمش. والأعمش سليمان وعبد الله بن صحبان. عبد الله بن صحبان وابن أبي ليلى. وابن أبي ليلى محمد وكثير من النواء. وكثير من النواء نعم. كلهم عن عطية. كل هؤلاء عن عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الدرجات العلى أن درجاتهم في الجنة عالية مرة واحدة يرونهم الناس كما ترون الأفق النجم طالع من الأفق يمشي فوق فوق ترى الناس النجوم اللي تطلع فوق. يقول يرون أهل الدرجات العلى اللي تحتهم في الجنة يرونهم كأنهم مثل النجوم اللي تطلع يشوفها الناس أهل الدرجات العلى منهم أبو بكر وعمر يعني من أهل الدرجات العلى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا هو الشاهد أن أبو بكر وعمر من أهل الدرجات العلى لا شك في هذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر ومنه أبو بكر وعمر وأنعم أنعم منزلة يعني يقول الرسول وأنعم منزلة لهما نعم. هذا حديث حسن يقول الترمذي هذا حديث حسن نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيء؟ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بل أفديك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبتي وذات يدي من أبن أبي قحافة ولو كنت متخذا قليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن غدوا وإخاء إيمان مرتين أو ثلاثة وإن صاحبكم خليل الله. قال وفي الباب عن أبي سعيد وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب يوما على المنبر فقال نعم ان رجلا خيره ربه بين ان يعيش في فقال للناس ان رجلا خيره ربه بين ان يعيش في الدنيا ما شاء وبين ان يقعد في الدنيا ما شاء وبين ان يلاقي ربه فاختار لقاء ربه. فبكى ابو بكر الصديق رضي الله عنه بكى نفديك بابائنا واموالنا يا رسول الله نفديك. فعجب الناس شوف الشيخ هذا يبكي الرسول يقول شخص خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه شخص ما يدري منه الشخص. لكن أبو بكر صار يبكي عرف أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه هو الذي اختار لقاء ربه. يقول فعرفنا أن أبو بكر أطأمنا وأعلمنا برسول الله حينما توفي الرسول عن قريب عرفنا أن الرسول هو المخير. فعرفنا فهم أبي بكر لصحبة للرسول وفقه ومعرفته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول عرفنا أن أبو بكر أطمننا وأعرفنا للرسول وأفقهنا بأحوال الرسول عليه الصلاة. يبكي ويقول نفديك بآبائنا وأموالنا يا رسول الله والجماعة يضحكون أو يقولون شوف الشيخ هذا يبكي أن الرسول أن رجلا خير ما قال لهم الرسول قال رجلا خير. فأبو بكر فهم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام خير بين البقاء في الدنيا ما عاش ما أراد أن يبقى أو أن تلحق بربك فاختار لقاء ربك عليه الصلاة والسلام اختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر عرف أن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام فبكى وقال نفديك بآبائنا وأموالنا يا رسول الله. فصار الناس يعجبون من أبي بكر وبكائه الرسول يقول خير شخص بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله فاختار لقاء الله وهذا يبكي. يقول فلما مات الرسول عن قريب عرفنا أن المخير رسول الله وأن أبو بكر أعلمنا وأفقهنا بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن بكر صاحبه في الغار يعرف أحواله وممشاه ومجيئه لا يذهب إلا مع أبي بكر وعمر دائما. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبتي وذات يدي من المجيئة. لما بكى أبو بكر وقال نفديك بأن قال إن من أمن الناس علي في ماله في صحبتي وماله أو في ماله ورفده أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لأنه أعطى الرسول ناقة يقول كان يغذي ناقتين احتسابا لأن يهاجر الرسول قد يؤمر بالهجرة فيكون معه وكذلك أمر كذلك كان وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى أبي بكر الصديق بالقائلة وهو حاط مشلحه على رأسه المشلح الردع اللي يلبسه عادة حاطه على رأسه وهو يمشي في الشمس عليه الصلاة والسلام. قال البنات بنات أسماء قالوا أقبل الرسول في ساعة ما كان يجيهم فيها أتى في ساعة قال ما جاء إلا أمر مهم. فلما دخل على أبي بكر قال أخرج من عندك يا أبا بكر قال ما عندي إلا أهلك عائشة وأسماء قال أني أمرت بالهجرة. الهجرة قال نعم. الصحبة يا رسول قال نعم الصحبة. فبكى بكى بكى يقول من كان يبكي في الفرح كان يبكي فرحا رضي الله عنه العين تبكي أحيانا. فالشاهد قال أني أعددت يا رسول الله ناقتين واحدة لي واحدة لك قال بالشراء ما أركب شيئا إلا من حقي أنا قال بالشراء ما علي أنا بها لك بها لك لكن ما يخالف بالشراء. فأتوا بالناقتين واختبوا كما ورد في السير وغيره أنه اختبوا في غار ثور اللي قدامنا من هنا. نعم يقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ابن أبي قحافة خليلا ولكن المحبة والمودة. نعم ود وإخاء وإيمان. نعم كررها مرتين يقول قالها كررها مرتين ولكن ود وإخاء وإيمان. نعم وإن صاحبكم الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله وخليل الله إبراهيم وخليل الله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم يقول الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد وهذا حديث يقول وهذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أبو بكر رضي الله عنه فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا إلى هذا الشيء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر ولكن أخوة الإسلام قال لا تبقى أن في المسجد خوفة إلا خوفة أبي بكر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال القعنبي يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال عن عبيد بن حنين عن عبيد بن حنين قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري الظاهر أن بن نضر ما هو الهاشم هاشم من حجر هاشم صادق شوي نازل قليل من الثامنة وهذا يمكن سالم أبو النضر سالم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فقال إن الرب تعالى وتقدس إن الله تعالى وتقدس خير عبدا بين أن يجعله في زهرة الدنيا يعيش ما شاء في زهرة الدنيا وبين أن يلقاه يلاقي ربه فاختار لقاء ربه ففهم أبو بكر الصديق أن المخير الرسول فبكى وقال نفتيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فلما سمع الناس عجبوا من أبي بكر رجل يخير بين يعطى زهرة الدنيا ما عاش وما أراد وبين أن يلقى ربه ويبكي أبي بكر واشتخل هذا ويقول نفتيك بآبائنا وأمهاتنا أبو بكر فعرفوا أن لما مات الرسول قريبا عرفوا أن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أبا بكر أعلمهم وأفقهم بأخبار الرسول وأحواله عليه الصلاة والسلام ثم قال الرسول لا يبقين خوخة فتحة من باب كل الناس اللي له جدار على المسجد حط له فتحة يدخل من بيته على المسجد قال لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبو بكر إشارة إلى أنه سيصير خليفة وأنه يدخل من بيته على المسجد وأنه سيصير إمام للمسلمين وخليفة لهم والبقية كلها سد لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام سدت جميع الفتحات اللي على المسجد ما عدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقيت فتحته يدخل من بيته على المسجد من الفتحة من باب الفتحة طاقة صغيرة فتحة صغيرة يدخل معها لسان مدند يدند يدخل معها فتحات كل الصحابة لهم فتحات على المسجد إلا أبو بكر سد كلها إلا خوخة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث من حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد الأودي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله به يوم القيامة وما نفعني مال أحد قد ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن الحسن علي بن الحسن قال حدثنا محبوب بن محمود بن محبوب بن محرز ابن محرز قال حدثنا داود بن يزيد داود بن يزيد قال حدثنا عن ابي يزيد عن ابي يزيد الاودي قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما لاحد عندنا يد الا وقد كافينا. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما لاحد عندنا فضل يد يعني فضل ما لاحد عندنا كرامه ولا فضل ولا عمل احد بنا معروف مثل ابي بكر الصديق الناس كلهم كافيناهم. يقصد الرسول ان كل من كان له فضل عليه وله كرامه عليه اعطاه حقه سدد حقه وسدد الكرامة. أنت إلا أعطاك إنسان شيء ثم هدية ثم رددتها عليه خلاص وهديته. يقول كلهم عطيناهم كل اللي لهم أيدي علي سددتهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سددتهم إلا أبو بكر لأن له اليد الطولة. أبو بكر على الرسول عليه أولا أمواله وثانيا صحبته فسد يكافئه الله يوم القيامة. أبو بكر يكافئ الله عن الرسول يوم القيامة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال نعم وما نفعني مال أحد قط وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وأبو بكر هو صاحبنا وصحبة وأخوة إسلامية ومودة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من هذا. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم غريب السند يعني. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن سباح البزاز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير الربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال وحدثنا أحمد بن مني وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير النهوة. وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير وربما لم يذكر فيه عن زائدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفيه عن ابن مسعود وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي الربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا الربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سالم الأنعمي كوفي وربعي بن حراش عن حذيفة. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب أبي بكر وعمر جميعا الاثنين الإمامين الخليفتين رضي الله تعالى عنهما. يقول علي رضي الله عنه لما مات عمر هنيئا لك يا عمر. يقول الرسول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر هنيئا لك يا عمر بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يقول الترمذي حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. الرسول يأمر أمر أن نقتدي بأبي بكر وعمر أمر يأمرنا أن نقتدي بأبي بكر وعمر. الرسول يأمر هذا الأمر اقتدوا بأبي بكر وعمر والجماعة يقولوا لا ما نقلد عمر ولا نصلي التراويح ولا نصلي ما قال عمر ولا نفعل مثل ما قال عمر. الرسول يقول اقتدوا أمر يأمر أمة محمد أن يقتدوا اقتداء لأنها امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فما سنه أبو بكر فهو سنة وما فعله وسنه عمر فهو سنة ولا يجوز لأحد أن يخالف هذا الأمر. الرسول يقول اقتد بعمر بن الخطاب اقتد بأبي بكر الصديق اقتد به فأنت مأمور بالاقتداء به. لكن تقول أنا ما أنكر أن الرسول أمر به لكن أريد أن أفعل ما فعل الرسول لكن ما أنكر أن عمر اقتدى به وأن ما فعله الناس جائز. هذا لا بأس اللي يقول الكلام هذا فهو مع حق. يقول أنا أريد أن أفعل فعل الرسول بس يعني وتر الرسول صلى أربع ثم أربع ثم أوتر أريد أن أفعل هذا لكن ما أنكر أن ما فعله عمر أنه سنة وأن الناس على ثواب وأن الناس على صواب وعلى خير وعلى رجع. هذا لا شك أنه على حق إن شاء الله. لكن اللي يقول لا أنا ما أفعل إلا فعل الرسول ولا أريد عمر ولا غير عمر هذا اللي خطر. نعوذ بالله الرسول يأمرنا أمر أن نقتدي بأبي بكر وعمر فلا بد من اتباع أبي بكر وعمر فيما فعلاه من السنن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم ثم حدثنا عبد بن حميد أحمد بن منيع قال حدثنا وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال نحو الحديث الأول. أين زكريا يقول أن سفيان بن عيينة مدلس، هل يضر سفيان الإمام الحافظ العلم؟ هل يضره تدليس التسوية؟ ما يضره، ما يضر سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة ولا أحد الأعلام الذي هم مثل النجوم في السماء، ما يضره إذا دل تدليس التسوية، سواء حذف زكريا أو ما حذفه، المهم أنه فاهم ما يقول سفيان رضي الله تعالى عنه، فاهم وعالم ما يقول وما يفعل حتى لو دلس. ولهذا تجد علماء الإسلام كافة يثنون على سفيان بن عيينة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا وكيع عن سالم بن العلاء المرادي عن عمرو بن هرم الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. يقول الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح قال حدثنا سالم بن العلاء، سالم بن العلاء قال عن عمرو بن هرم، عن عمرو بن هرم قال عن ربعي بن حراش قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حذيفة يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أدري ما بقائي بعض عندكم، ما أدري ما عمري وش اللي بقي منه، لا أدري لأنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولكن اقتدوا بالذين لو مت أو لحقت بربي اقتدوا بالذين من بعدي. ثم أشار إلى أبي بكر وأشار إلى عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فما فعله بكر من السنن فهو سنة الرسول، وما فعله عمر من السنن فهو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة، مع أن التراويح أصلها فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام 4 ليالٍ مختفى، قام يصلي فاجتمع عنده ناس، ثم قام الليلة الثالثة فكثر الناس، ثم الثانية ثم الثالثة كثروا أكثر وأكثر، ثم الرابعة افتضى المسجد وصارت الشوارع كلها تصلي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرابعة أو الخامسة اختفى، الرابعة أو الخامسة اختفى عليه الصلاة والسلام. إنما نقرر أن الرسول صلى أول الليل، فما فعله عمر أو سنه عمر اقتداء بما فعل الرسول، لا أنه من عنده، مع أنه حتى لو ما فعله الرسول وقاله عمر فإنه يقتدى به بأمر الرسول، لكن صلاة القيام الليل أو التراويح هذه فعلها الرسول أصلا ولكنه اختفى خشية أن تفرض، قال خشيت أن يفرض عليكم، وإذا فرض ما تجدون تصلون، 5 صلوات فرضت عليكم عجزتم، فكيف لو فرض قيام الليل كله أو تراويح الليل كله متى ما تقدرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض تفرض صلاة الليل أو قيام الليل فاختفى عليه الصلاة والسلام، ولكن لما مات أمن أن يفرض فسن عمر رضي الله عنه ما سن من الصلوات. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا الأوزاعي، يعني من عبدة قبيلة عبدة ينسب إليها عبدي، قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أشار إلى أبي بكر وعمر والناس جالسين، فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة وهم أبي بكر وعمر، يعني يشير إلى أبي بكر وعمر ويقول لهما هذان سيدا أهل الجنة في الدنيا والآخرة. نعم. من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين، سيدا أهل الجنة من الأولين والآخرين، يعني يسودون أهل الجنة من الأمم الأولى ومن الأمم التالية ما عدا الرسل والأنبياء، وإلا فهم سيدا أهل الجنة من الكهول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. قال رحمه الله حدثنا علي بن وجه قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما. قال أبو عيسى هذا حديث قريب من هذا الوجه. والوليد بن محمد الموقري يضعف في الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه. وفي الباب أنا نسي وابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن محمد الوليد بن محمد قال حدثنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين زين العابدين عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. والصحيح ان علي بن الحسين اللي هو زين العابدين ما ادرك جده علي بن ابي طالب ولا روى عنه. يقول ان علي رضي الله عنه كان مع الرسول يمشي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام يمشيان سوا فطلع أبو بكر وعمر فقال الرسول لعلي هذان سيدا كهول أهل الجنة. هذان الاثنين أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. نعم. قال إلا النبيين إلا النبيين هم أفضل الأمم الأولى والآخرة. هذان الاثنين هم أفضل الأمم الأولى والآخرة إلا النبيين والمرسلين فهم أفضل لا شك نبي الله ورسول الله أفضل. لكن هؤلاء بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأولين والآخرين لا تخبرهم يا علي. قال والوليد بن محمد الموقري يضعف الحديث. عاد يقول الترمذي رحمه من ناحية السند أن الوليد بن محمد هذا يضعف في الحديث. وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه. يقول وقد روي هذا الحديث من طريق آخر من غير هذا الطريق طريق ابن محمد هذا يعني من طريق صحيح. وإن كان علي لم يدرك كده علي زين العابدين لم يدرك كده ولم يروي عنه. نعم. قال وفي الباب عن أنس. يقول وفي الباب عن أنس بن مالك يعني مثل ما قال علي. نعم. وابن عباس عن أنس بن مالك وابن عباس اثنى على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنهما سيدا كهول أهل الجنة وسيدا الأولين والآخرين إلا الرسل إلا الأنبياء والرسل. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذكر داود عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن أبي هند عن الزهري عن الشعبي قال عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلقي فخرج أبو بكر الصديق من الجهة الثانية. الرسول خرج من الشارع هذا وأبو بكر وعمر خرج من شارع ثاني مقابلان الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول لعلي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا الأنبياء والرسل ما خلا الأنبياء والرسل لهؤلاء الكهول هؤلاء الاثنين سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا الرسل والأنبياء كما سبق في الحديث لا تخبرهم يا علي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.